بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل إلينا القرآن الكريم هدى وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. تحمل الكثير في تلقي هذا الوحي العظيم وبلغه جميعا إلى الأمة ليكون هداية لنا على الصراط المستقيم، فصلوات ربنا وتسليماته عليه جزاء ما بلغنا وجزاء ما هدانا ودلنا وعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا القرآن في الدنيا رفيقا، وأن يجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مرافقا وصاحبا، كما وفقنا الله لأن نؤمن به ولم نره، إن ربنا على كل شيء قدير. وبعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا الثالث في ظلال سورة الفتح، تلكم السورة المباركة التي تهنئ المسلمين بصلح الحديبية وتبشرهم بفتح مكة وتدلهم على المنهج الصحيح في فتح البلاد بدين الله سبحانه وتعالى. وكنا في درسنا السابق مع عطية الله العظيمة وهديته الكريمة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكنا قد تركنا رباطا بين هذه الآيات وما بعدها، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعض الخصائص والعطايا، فإنه سبحانه أيضا يتفضل على أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء من تلك الخصائص وبحظ وافر من تلك العطايا. فهذا الفتح الذي هو صلح الحديبية وما تبعه وترتب عليه من فتح مكة، فإن الله تبارك وتعالى قد من به على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك على المؤمنين، وذلك لأن أملا كان يراود المسلمين في المدينة مهاجرهم وأنصاريهم، كان يراودهم أمل الذهاب إلى مكة ولو بعمرة، وأمل أكبر أن يحجوا بيت الله الحرام ويؤدوا الفريضة، وأمل أعظم أن يعودوا إلى سكنى مكة واتخاذها مسكنا واتخاذها وطنا، فهي أحب بلاد الله إلى الله، تلك الأرض التي ارتبطوا بها ونشأوا فيها وأخرجوا منها رغما عنهم، ما لهم ذنب ولا جريرة إلا أنهم يقولون ربنا الله، فخرجوا منها مقهورين مظلومين فيريدون أن يعودوا إليها، فإنها تسكن قلوبهم كما سكنوها من قبل. ففي فتحها عليهم وبدون قتال، وفي دخولهم إياها بعزة ورفع رأس وقوة سلاح وسلطان، يتحكمون في كفارها وأهلها. ويقول القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين وهم في قبضة الأسر للحظات الفتح: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وكان بالإمكان أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن قطعوا الرقاب، فسوف يقوم كل واحد منهم ويقطع رقاب الكافرين، وربما يبدأ بأوليائه قبل الآخرين. كما جرى حديث بين والد وولده بعد أن أسلم الولد بعد أبيه، فقال له الولد، يقول الولد لأبيه: أتدري يا أبتي يوم كذا فإني كنت كلما رأيتك أشحت بوجهي عنك حتى لا أضربك. احتراما للأب، رغم أنه كافر لكن كان فيه قيم في الجاهلية برضه. احتراما لأبيه وخوفا أن يواجهه فيضطر إلى قتله، كان يبعد عن أبيه. فيقول له أبوه المسلم الذي سبق بالإسلام، وكان الولد يومئذ كافرا يوم اللقاء: أما إني لو رأيتك يومها لقتلتك. وسيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه، أبوه رأس المنافقين وهو صحابي جليل، نما إلى علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر بقتل أبيه، فجاء إليه وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كنت ولا بد قاتلا أبي فمرني أنا فأقتله لئلا يوغر صدري كلما رأيت قاتل أبي. لو قتله عمر أو علي أو غيرهم من الصحابة، فكلما يراه عبد الله هو بشر يتغير قلبه، فأراد أن يقتله هو، يقتل أباه، لأنه عاند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. دخلوا هكذا بعزة وكرامة ورأس مرفوع، كل هذا من إنعام الله سبحانه وتعالى على الأمة أيضا في الفتح. فلم يكن الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل نال المسلمون منه حظا وافرا. وبعد الفتح تتابعت وفود المسلمين سنة بعد سنة لحج بيت الله الحرام، حتى كان على رأس الحج في العام العاشر من الهجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا فضل من الله أيضا في هذا الفتح، ونحن الآخرون في الزمان المتأخرون في الوجود، لأن مكة لما فتحت استطعنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى أن نحج ونعتمر، ومنا من يذهب لسكنى مكة والجوار فيها. ولو لم يكن هذا فالقدس أمامنا عبرة، لا نستطيع أن نزور المسجد الثالث ولا نستطيع أن نصلي فيه، حصرنا عنه ومنعنا منه. نسأل الله تعالى أن يفك هذا الحصار قريبا، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن ينصر المدافعين عنه من قريب أو بعيد، اللهم آمين. ففضل الله تعالى دائم على الأمة المؤمنة المجيبة المتبعة لرسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك الفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكما أعطى الله نبيه أعطى أيضا المؤمنين المتبعين له، فقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كما عرفنا من قبل، رجع المؤمنون من صلح الحديبية بغيظ عظيم في قلوبهم وبحنق وكراهية شديدة لكفار مكة الذين ردوهم عن العمرة ومنعوهم من دخول مكة بدون ذنب. وهذا الغيظ دفع عمر ليراجع في أمر البشرى العظيمة التي بشر الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كانت رؤيا أولا، ثم من الله بها حقيقة بعد ذلك، فيقول: ألم يعدنا أننا داخلون البيت الحرام؟ فيقول له أبو بكر، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل وعدكم عامكم هذا؟ هل قال لكم ستدخلون هذا العام؟ طبعا لا، إنما تركها مفتوحة هكذا دون تحديد زمان، وحاولوا محاولة ولكن قريش حالت دونهم ودون رغبتهم، فرجعوا بغيظ وكراهية يريدون أن يفعلوا شيئا. ولو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أو جهاد لفعلوا ما يؤمرون به دون تراجع أو خذلان. وهؤلاء لابد من تثبيتهم، فالله تعالى أنزل السكينة في قلوبهم، والسكينة هي الطمأنينة والرضا والهدوء. أنزل الله تعالى السكينة في قلوب المؤمنين فسكنوا وهدأوا ورضوا بأمر الله تعالى. هم راضون ولكن في قلوبهم شيء، والقلب لا يغلب، القلب لا يغلب، فهدأ الله من روعهم وسكن قلوبهم. ومن هنا نأخذ درسا، وهو أن السكينة والأمن مصدره من عند الله تبارك وتعالى، مصدره من الله، ولا يطلب الأمن إلا من الله، فمن طلب الأمن في غير ذلك خوفه الله، ومن طلب السكينة من غير الله أقلقه الله سبحانه وتعالى. لا تجد إنسانا أمن على نفسه وهو يطلب الأمن من غير الله، إنما الله تعالى هو الذي يبث ذلك في النفس وجعل لذلك وسائل، وسيلة لتسكين البدن ووسيلة لتسكين القلب. أما القلب فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما في تسكين الجسد فقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يسكن الجسد من ثورته ومن ثورة الشهوة فيه، فيسكن القلب وتهدأ العين ويغض البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا تحصن الفرج وغض البصر اطمأن البدن وسكن. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لكي يتاح لهم الأمر وتسنح لهم الفرصة فيزدادوا ثقة بالله وثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصلح الذي كانوا يتبرمون به وكانوا متغيظين منه كانت عاقبته خيرا، وكانت نهايته فتحا مبينا، وساعتها يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، وساعتها يوقنون بقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. واستفاد العلماء من هذه الجملة وأمثالها في القرآن الكريم أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان في قلب العبد يزيد وينقص، والإيمان بين العباد يزيد وينقص، ففلان إيمانه أقوى من إيمان فلان. ويظهر هذا في الإقبال على الطاعة والهمة العالية في اتباع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وينقص الإيمان كذلك، وتظهر آثار النقص في قلة العبادة والفتور عنها وعدم القدرة على القيام بها، وقد تؤدى أداء روتينيا ليس فيه إخلاص، ليس فيه خشوع بالقدر المطلوب. يزيد إيمان العبد بكثرة الطاعات ويقل بقلة الطاعات. فمن شعر في نفسه قلة أو ضعفا في الإيمان فعليه أن يكثر من الطاعة، وأن يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، فإن ذلك يزيد في منسوب الإيمان في قلبه. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أمر عجيب. كيف سكن الله القلوب، كيف هدأ الله روع الناس، كيف أمن هؤلاء وهدأ من روعهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض يبعثها حيث شاء ويكلفها بما أراد وتحقق له ما يريد، لأنها مأمورة من قبل الله. وليس الجنود هم الذين يحملون السلاح فقط، وإنما الطمأنينة جند من جنود الله، والقلق جند من جنود الله، والمرض جند من جنود الله، والصحة جند من جنود الله، والهم جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا نستطيع إحصائها لأنها كثيرة. فالله تعالى يستعمل الشيء الواحد جندا، يفعل هذا الأمر ويفعل هذا الأمر. استعمل الله تعالى ماء المطر جندا ذا سلاحين في غزوة بدر، فأنزل الله تعالى ماء من السماء ليثبت به أقدام المؤمنين وليزلزل به أقدام الكافرين. ثبت أرض المؤمنين فسكنت تحت أقدامهم وتلبد التراب بالماء، وزلق به أرض الكافرين فكانوا لا يحسنون المشي فوقها بعد نزول الماء عليها. هو الماء، لكن استعمله الله نصرة هنا وهزيمة هناك. والصحة قد يبعثها الله تعالى جندا على بعض عباده، يعطيه صحة ليدخله النار، يعطيه مالا ليزجه في قفاه في جهنم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله تعالى يملي لهم ويمهلهم في الآخرة، يمهلهم في الدنيا ويمهلهم في الدنيا ولا يعجل بعقوبتهم، ويعطيهم المال ويعطيهم الصحة ويعطيهم الولد ويعطيهم تقدم العلم وكذا وكذا، ليدفعهم بذلك إلى شديد العقاب وأليم العذاب والعياذ بالله. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. المسألة هنا لا تحتاج إلى قوة. جنود في حياة السلم كما مثلنا ذنوب في حياة السلم. ولذلك قال الله تعالى: وكان الله عليما حكيما، علم كيف يسكن قلب السائر، قلب الغاضب، كيف يهدئ الله من روعه وكيف يسكن قلبه فسكنه. وهو حكيم سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه بمقداره المناسب. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبحان ربنا العظيم. ومن عطايا الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أيضا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، لتكون عاقبتهم أن يدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. وعرفنا من قبل أن الجنة في الآخرة هي في عمومها جنة واحدة، ولكنها واسعة تشتمل في داخلها على جنات، يرزق الله المؤمن منها ما شاء من فضله. فمن الناس من له جنة، ومن الناس من له جنتان، ومن الناس من له جنات. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. واستشهد أحد شباب المسلمين يوما، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ولدي ذهب في هذه الغزوة، أي استشهد، أفي الجنة هو؟ أفي الجنة هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هي جنات، أبشري. يبشرها ليست جنة واحدة بل هي جنات. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، وهنا نص على النساء، وهذا رفع لقدر المرأة. وجاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما وقالت: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا يذكر النساء، أي في القرآن. معظم القرآن ينزل فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ولا يقول: يا أيتها اللاتي آمنا، يا معاشر النساء افعلوا كذا أو كذا. إنما الخطاب دائما أو غالبا للرجال، فغارت النساء ومن طبعهن الغيرة، ولكن كنا يوجهنها في الخير. فقالت إحداهن، تعبر عن عما يدور في قلوب النساء: يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فأنزل الله تعالى عدة آيات فيها ذكر النساء، ليس في مرة واحدة ولكن على مرات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ومنها في سورة الأحزاب أيضا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية، تذكر صنوف المؤمنين وصنوف المؤمنات. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، وهذا دليل صريح على المساواة بين الرجل والمرأة في ميزان الله تعالى فيما يمكن فيه المساواة. الرجل والمرأة في شرع الله واحد، هذا مكلف وهذه مكلفة. الفرائض الواجبة على الرجل هي بنفسها الواجبة على المرأة، والحساب عند الله تعالى للرجل هو الحساب للمرأة أيضا. وليس أن الله تعالى يدخل الرجال الجنة ويدخل النساء النار، أو يعتبر الرجال فيكلفهم ويشرفهم بشرعه ولا يكلف النساء ولا يشرفهن بتشريعه. لا، الرجل والمرأة أمام الله في العمل والتكليف في الدنيا والحساب في الآخرة سواء بسواء. وهذا يوضح لنا سوء ما يقوله أعداؤنا من أن الإسلام أهان المرأة أو لم يعتبرها أو لم يقم لها وزنا أو إلى آخره، من هذا الكلام الفارغ الذي لا قيمة له. هذه الآية صريحة وأمثالها كثيرة في القرآن الكريم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم عيد يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت أكثر أهل النار من كنا، فهذا لسبب، ليس لأنهن نساء، ليس لأنها امرأة دخلت النار أو كان أهل النار معظمهم من النساء، لا، وإنما كان معظم أهل النار من النساء لخطيئة ترتكبها النساء، لخطيئة ترتكبها النساء عادة وفي الغالب. قلنا ولما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما السبب؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذا هو السبب، وليس السبب أنها أنثى أو امرأة، وليس السبب أنهن نساء، إنما لأن الواحدة من النساء عادة وفي الغالب تكثر اللعن وتكفر العشير. كثيرا ما تلعن، تلعن أي شيء، ربما لعنت جارتها، ربما لعنت ولدها، ربما لعنت يومها، ربما لعنت عمرها، ربما لعنت نفسها، ربما لعنت الملعقة، ربما لعنت زوجها والعياذ بالله، تكثر اللعن، تلعن أي شيء. هذه المرأة العادية، أما المرأة المسلمة فقد علمها الله تعالى وهذبها بالدين، فإنها تضبط لسانها وتحفظ كلامها فلا تنطق إلا بالكلمة الطيبة. وتكفرن العشير، قيل وما كفران العشير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي رواية قال رجل أيكفرن بالله، يعني هل معنى يكفرن العشير أنهن يكفرن بالله؟ قال لا، بل تحسن إلى إحداهن الدهر كله حتى إذا رأت منك شيئا أو قال شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طول عمرك أو طول عمرك تحسن إليها وتأتيها بما تحب وترغب ولا تخلف لها طلبا. ذات يوم سألتك مسألة، هات لنا معك برتقال وانت جاي، حاجة بسيطة، جي البرتقال ما جاش مش مشكلة، البيت ماشي بحاله والحياة كويسة الحمد لله. فإن لم يأتي بالبرتقال، أن الرجل ما لم يفتح اليوم، النهاردة أجازة للمحلات والله كذا، لم يقبض المال الذي كان سيشتري، نسي أن يأتي بما طلبت، رأت منك شيئا أو قال شرا، يعني شيئا قليلا مما يسوءها أو مما لا تحبه، نسيت كل معروف سبق، فتقول ما رأيت منك خيرا قط. أهو أنت دايما كيف، عمري ما قلت لك على حاجة يا راجل عملتها، عمرك. طب ودي ودي ودي، آه دي بس، طب ودي ودي بس، تعد عليها بقى، تقلل أيضا من الله. ما رأيت منك خيرا قط، هذه كلمة سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرانا، أي تكفر عشرة زوجها، تنكر هذه العشرة الطيبة، تنكر جميله ومعروفه، هذه صفة مع أنها تقال بكلمة أو يعبر عنها بكلمة، ما رأيت منك خيرا قط، في لحظة قالت هذه الجملة، وهذه الجملة في لحظة تدخلها النار والعياذ بالله. أما المرأة المسلمة فيعلمها الإسلام الوفاء لزوجها، الوفاء لزوجها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وروي في الحديث لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق، ولكن لا سجود إلا لله، بس يعني تعرف جميل زوجها، تعرف معروفه وتذكر فضله عليها وتقابل ذلك بشكر لهذا الجميل وهذه النعمة. فالله تعالى لا يفرق في هذه الأمور بين رجل وامرأة، وما جعل أكثر أهل النار من النساء إلا لما يرتكبن من هذه الجريمة البشعة من كثرة اللعن وكفران العشير، أي كفران عشرة الزوج وإنكار معروفه. أما لو صلحت المرأة فإنها تدخل الجنة رأسها برأس الرجل، بل ربما تسبق بعض الرجال إلى الجنة، تدخل قبل زوجها وربما تدخل دون زوجها. هذه امرأة فرعون تدخل الجنة وزوجها إمام في النار يسبق قومه إلى النار والعياذ بالله. إنها امرأة ولكن ضربها الله مثلا للذين آمنوا وفيهم رجال كثيرون، ومع ذلك لهم قدوة وأسوة في امرأة، في امرأة فرعون، وكذلك لهم قدوة وأسوة في بنت لم تتزوج. ربما هذه امرأة تزوجت وخبرت الحياة وعرفت الأمور وعندها خبرة في الحياة، لكن هذه بنت ما عندها خبرة ولا شيء، تعيش في بيت المقدس خادمة في المسجد الأقصى، لا خرجت ولا دخلت ولا تعلمت برا ولا خلت مؤهل عالي ولا عندها خبرة في الحياة ولا احتكاكات ولا شيء، ومع ذلك كانت أيضا مثلا للمؤمنين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. فالإسلام كرم المرأة تكريما عظيما، ومن ذلك قول الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا منظر جمالي عظيم. في الدنيا صورة مصغرة منه ليست شبيهة بالآخرة، لأن الجنة لا شبيه لها في الدنيا، ليس من الجنة في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نرى أن بعض الناس الذين وسع الله عليهم في أرزاقهم يتخذ لنفسه مسكنا على شاطئ بحر مما يسمى بالشليه والحاجات دي، وفي داخل هذا المسكن أو المنتجع أو المنتزه يجعل لنفسه ما يسمى باللسان، يعمل لسان كده زي كوبري فوق المية، في الآخر كده قاعدة نظيفة حلوة ما شاء الله، مجلس كويس يجلس فيه، وربما جعل نفسه غرفة أو سكن فوق الماء والماء يمشي من تحته. ده منظر جمالي بقى تاني، متعة أخرى غير السكن الذي بناه على شاطئ البحر. وبعض الناس على قدر سلطانهم يبني لنفسه قصرا داخل الماء كقصر الحمراء في جدة، قصر جوه المية عايش مع السمك، لكن قصر من زجاج داخل المية، والمية من تحت ومن فوق ما شاء الله، جمال ومتعة. إذا كان هذا في الدنيا ونتمنى بس فقط أن ننظر إليه ونراه فمتعة بالرؤية فقط، والله تعالى قد أعد لك في الآخرة أيها المؤمن دون أن تكون ملكا، دون أن تكون صاحب سلطان، وأنت عبد ضعيف فقير ذليل لله وحده لا شريك له، جعل الله لك جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن حرم في الدنيا فليصبر، تأتيه حياة أبدية، حياة دائمة لا انقطاع فيها ولا موت ولا فناء، يعيش فيها بنعيم مقيم مما رأى أو سمع من النعيم في الدنيا، وأبعد من ذلك وأعظم. تجري من تحتها الأنهار، والأنهار هذه ليست أنهار ماء فقط، ولكن كما قال الله تعالى فيها مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس لا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار متنوعة تجري من تحتها الأنهار. ليست متعة وتنتهي، ليست نزهة وتنقضي، وكما قلنا قبل ذلك يعني هذه متعة يعكرها انتظار فواتها، خايف معاد النهاية يجي، مسموح لي بساعة أما أبص في الساعة بقي ربع بقي نص بقي كذا، أما أتدرج في إيه في الوقت وأعد العبد تنازلي، وزعلان جدا وبائس الآن يعني أخاف من مجيء موعد الانصراف أو زوال النعمة أو تركها، لكن في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها. والسيئات التي عملوها، فكل بني آدم خطاء، ماذا جرى لها وماذا تفعل بهم، ذهبت بهم حسناتهم إلى الجنة أتذهب بهم سيئاتهم إلى النار؟ لا، ويكفر عنهم سيئاتهم، ويكفر عنهم سيئاتهم. قيل في هذا إن السيئات هي ما يكون من الذنوب بين العبد وبين إخوانه من الخلق، الذنوب التي فيها تعلق بحقوق العباد، فهذا يحتاج إلى قصاص وإلى كفارة، ينبغي أن أرد المظلمة إلى صاحبها. هناك من المظالم ما لا أستطيع أن أرده لعجز عندي، أو لأنها مظلمة لا ترد، أو مات صاحبها، فهذه المظالم من كرم الله، الله تعالى يكفرها عني يوم القيامة. أسأل الله ذلك لي ولكم وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. ويكفر عنهم سيئاتهم، أي يدفع الله الكفارة عني، كما ورد في الحديث أن الله تعالى يوقف العبدين بمظلمتهما يوم القيامة، واحد ظالم واحد مظلوم، ولكن مظالم معينة يعني، ليست مظالم كبيرة، والعبد الذي فعل المظلمة هذا له شأن كبير في طاعة الله، ولكن سقطت منه عفوة، فيؤتى به يوم القيامة والمظلوم يطلبه، أريد حقي من هذا يا ربي، فيلفت الله نظر المظلوم إلى قصر عظيم في الجنة فيعجب به، فيقول لمن هذا القصر يا ربي؟ فيقول الله تعالى لمن دفع ثمنه، فيقول وما ثمنه يا ربي؟ يمكن هذا رقيبه، وما ثمنه يا ربي؟ يقول الله تعالى أن تعفو عن صاحبك وأن تأخذ بيده إلى الجنة، فيعفو عنه ويأخذ هذا القصر. من دفع الكفارة؟ الله سبحانه وتعالى. ليست عجيبة، في الدنيا نجد من يكفل بعضنا بعضا، يدفع عنه غرامة ولا دين ولا حاجة، هذا موجود في الناس المخلوقين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمر بقوله هل على هذا الميت دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبك، ولم يرضى أن يصلي على رجل مات وعليه دين، ولكن بعد أن فتح الله عليهم الفتوح وملئ بيت المال بالمال قال من مات وعليه دين فأنا كفيل به، ليس من ماله الخاص وإنما غالبا كان من زكاة المال، فيقضي الدين عن المدين الذي مات وعليه دين وليس عنده من التركة ما يسد به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكفل بديون من مات وعليه دين ولا يجد ما يسد، فيكفر عنه هذا الدين ويسده عنه. وأذن لنا أن نكفر عن بعضنا، فمن مات وعليه صيام واجب أو عليه دين لله أو للرسول عليه أو للخلق، دين لله تعالى كنذر مثلا أو زكاة أو دين لبعض الخلق، أباح الله لنا وأذن أن نكفر عن هذا الميت، فنسد عنه أو نصوم عنه ما وجب عليه من صيام. فالله تعالى هو أكرم الأكرمين سبحانه، فالله تعالى يتفضل يوم القيامة ويكفر عن المؤمنين سيئاتهم، ويكفر عنهم سيئاتهم. ما رأيك في هذا العطاء؟ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كم فرح الناس بفوزهم في الدنيا في مسابقة تافهة، في مسابقة لا قيمة لها، في مسابقة كان يعيش فيها مع أسماء لا قيمة ولا وزن لها، فاز بدريهمات، فاز بجنيهات، ما قيمة هذا؟ مال يأتي ويذهب، ما بالك والناس يفرحون بكرة تدخل في عارضة، جول ما شاء الله فزنا، ما معنى فوز يعني؟ أخذت دنيا، ليس هذا فوزا، ستتركك هذه الدنيا أو تتركها أنت رغما. ما من أحد يخلد في الدنيا ولا رسول من الرسل، يقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم مخلوق خلقه الله وأعظم من وطئ الأرض بقدمه عليه الصلاة والسلام، وأعظم من شرفت به السماوات من الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما جعل الله له الخلد ولا لمن كان من قبله من الرسل ولا من البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي أن نخلد غيرك، ومعنى ذلك أننا لو كنا مخلدين أحدا في الدنيا لخلدناك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فما استمعنا من قبل إن الله تعالى كان يخير الأنبياء قبل وفاتهم، تموت أو تنتظر في الدنيا بعد أن يبلغ الرسالة، فيخيره الله تعالى ولا يقبضه فجأة، إنما يعطيه فرصة ليعيش في الدنيا لو أراد. فكانوا جميعا يختارون الموت، ولكن عرض من العروض على الأنبياء. هذا كليم الله موسى عليه السلام، قال الله له بواسطة ملك الموت: ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور البقر، هذا ضع يدك على متن ثور، فلك بما غطى يدك بكل شعرة سنة، أو قال 100 سنة، يعني معدودة. ولذلك قال موسى عليه السلام: وماذا بعد ذلك؟ قال الملك: الموت. قال إذن فالآن موت موت، إذن الآن لا داعي أن نعيش هذا العمر، آلاف السنين، مليون سنة أو أكثر، لا داعي لا داعي. لكن حينما عرض الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال له كما ورد في الحديث: خيره الله تعالى بين مفاتيح كنوز الأرض والخلد فيها، أن تكون له إيه؟ مفاتيح كنوز الأرض، وأن يخلد في الدنيا إلى الأبد. فما عرض هذا العرض على نبي من قبله، أفإن مت فهم الخالدون، أي لو كنا مخلدين لخلدناك يا محمد. أو الرفيق الأعلى، قال اللهم الرفيق الأعلى، دنيا إيه وكنوز إيه ومفاتيح مين، دعك من هذه الدنيا فإنها دنيا دنيئة قريبة من كل يد، الفاشل يصنعها، ياما فاشلين وعملوا دنيا وبقوا من أصحاب الأموال، في لعبة، في أغنية، في كلمة، حبة فوق وحبة تحت، خلاص طلع فوق، لكن هو تحت بميزان الله سبحانه وتعالى. إلا إن كان مؤمنا طائعا لله فيعليه الله بالإيمان لا بوسوسة الشيطان، إنما بالإيمان والقرآن والعمل الصالح. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بآيات الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهكذا يرفع الله المؤمنين بالإيمان، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم فعلا. أما من يفوز في الدنيا مما يسميه الناس فوزا، فإنه في الحقيقة ليس فوزا، في الحقيقة ليس فوزا. لماذا؟ لأن هذا الفائز المزعوم لو نظر في نفسه، لو نظر في سجل حسناته وسيئاته، ربما لا يجد لنفسه حسنة، فقد لعب الكرة وما صلى الفريضة. أين الحسنات؟ أين الفوز؟ إنه خسر خسرانا مبينا. إنه حرص على الكرة وحرص على اللعب وحرص على اللهو، وفاز في ضمن أو طول أو طولة أو شطرنج أو ما إلى ذلك، وترك الصلاة، ترك صلة الرحم، ترك النفقة على أولاده وخسر ماله في القمار، ترك النفقة على أهله وأنفق ماله في خمر ومخدرات. أي مكسب هذا؟ أي فوز؟ إن ذلك لهو الفوز العظيم حقا، أن يدخل الله العبد جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن يكفر عنه سيئاته. هذا فعلا وحقا هو الفوز العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذا الفوز. وفي مقابلة الفوز خسران مبين، في مقابلة الجنة نيران حارقة نعيش مع ذكرها في شأن المشركين والمشركات والكافرين والكافرات والمنافقين والمنافقات المعرضين عن الله والمعرضات. في لقاء قادم نتناول إن شاء الله تعالى هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنات، وأن يجنبنا النار والمنكرات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنعم علينا كما أنعمت على سلفنا، اللهم أنعم علينا كما أنعمت على سلفنا، اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. نسألك اللهم يا عظيم يا رب العرش العظيم أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تعم المسلمين والمسلمات برحمتك التي ترحم بها عبادك الصالحين. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اقبلنا اللهم في عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ورد علينا مسجدنا الأقصى يا رب العالمين سالما طاهرا آمنا، وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا، ولا تبق منهم أحدا إلا من علمت أنه يعبدك وحدك لا شريك لك ولا يشرك بك أحدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم مع ما تيسر من أسئلة حضراتكم، أراها كثيرة حقا